بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نور الشيخ بعد نور إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. رجل دخل عليه رمضان ففرغ نفسه لعبادة الله وطاعته، وهذا شيء شاق جدا. إذا نظرت إلى حياتنا وإلى متطلباتها وإلى العيال وإلى الأشغال وجدت أن الناس مساكين. فكان السلف يخافون على صيامهم من أي شيء. لماذا؟ لأنني أتعبت نفسي بالصيام، كيف أضيع صيامي بكلمة؟ يعني رجل أتعب نفسه وصام لله وتشحر، والعبادة تحتاج إلى اجتهاد وإلى عناء وإلى صبر، وإذا به يقع في المعاصي والذنوب أو تكلم بكلمة ضيع ما أتعب نفسه في تحصيله على مر السنوات أو على مر الحياة. لأن الرجل قد يخرج من دينه بسبب كلمة، نعوذ بالله من ذلك. قال العلماء أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون وأيسر ما في الصيام أن تكف عن الطعام والشراب، لكن الصيام الحقيقي أن تتأدب بآداب الصائمين. وكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نسأل الله السلامة. وكم من قائم حظه من قيامه السهر، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء التعساء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا تدع قيام الليل. اسمع هذه الوصية الغالية من أمك، من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا تدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، كان لا يطرق قيام الليل حتى في السفر، حتى وهو مسافر يقوم لله عز وجل بالليل والناس نيام صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا مع رخصة، بدلا من أن نشتكي من الإمام. طبعا في هذه السنة الحمد لله ما في شكاوى، خلاص الشيخ ما عاد يختم وما عاد يقرأ، خلاص ما تيسر، الله أكبر الله، والناس فرحون، طيب خلاص ما في مشكلة عندي، أختم مع نفسي ما في قضية عندي. لكن أنت حرمت من سماع الختم يا شيخ. طيب نحن نحتاج إلى تزكية النفوس، كيف تزكي نفسك؟ الوقت طوال اليوم ضيق، العمل، العيال، الأشغال، مشكلات، ما في وقت. ونأتي في شهر من أشهر السنة نسمع القرآن من أوله إلى آخره، نحن عاجزون عن القراءة. قل لي لا أنا أحرص على وردي، أقرأ جزءا كل يوم. طيب هل قراءتك أنت للقرآن كقراءة الشيخ المجود؟ كلنا يقرأ ما في مشكلة، ونسأل الله ألا يحرمنا الأجر. أولاد يتكلمون والشيخ يتكلم، قلت هذا عيب وهذه قلة أدب. ها، لا أحد يتكلم أثناء الدرس، بارك الله فيك. بعدين لا تبتعد، تبعد ليه؟ تعال هنا قدامي أشوف. فإذا قرأت جزءا كل يوم فرضا وختمت القرآن في شهر قراءته، جميل، وهذه همة عالية في هذا الزمان، والله العظيم همة عالية في هذا الزمان أن تحرص على قراءة جزء واحد في اليوم كي تختم في شهر. ولو أنك قرأت نصف جزء، جميل، حتى تختم في شهرين، مهم أن تقرأ. لكن سماعك للقرآن وهو يقرأ ويجود ويرتل كقراءتك أنت وقد جردت عن قواعد التجويد وعن أحكام الطبع، لا، فعلى الأقل مرة في السنة نسمع القرآن. أحسبت بتعب اجلس شيخا درس أنا في الأربعين وغيري واقف عنده 60 سنة مش هصلي، لماذا؟ ليه؟ لو أحسست أنا بتعبي وأنا ابن 30 سأجلس، ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض صلى قاعدة، لكنه كان لا يترك القيام وكان لا يترك تلاوة القرآن. دور على مسجد الثاني كده ركعتين وخلاص. طب فين السنة؟ على العين والرأس، ما في مشكلة أن تصلي في مسجد آخر، لكن هل هذا الإمام من أهل السنة؟ قل لي يعني من الشيعة. لا أقصد ذلك، أقول هل من أهل الفقه؟ يعني لو أنه سهى في صلاته هل سيتصرف تصرفا صحيحا؟ هل يقرأ القرآن قراءة صحيحة جيدة وأخذ ذلك بالتلقي عن مشايخ الإمام؟ عامل ايه؟ ما الامام اللي بيقرأ كويس بطول. اذا احسست بتعب فاجلس كي تفوز بختم القرآن، كي تستمع الى كلام الرحيم الرحمن مرة في السنة. يا اخي لماذا استكثرتم ذلك؟ والله العظيم في السنة الماضية خرجت قبل ان اخرج من المسجد، يعني طبعا كانت قراءة طويلة إلى حد ما حتى نتمكن من الختم مع صلاة الفجر مع صلاة العشاء مع صلاة التهجد كي نفوز بختم القرآن بفضل الله. في إحدى الليالي الرمضانية جاءنا رجل قال يا شيخ الله يكرمك أخبرني وإلا يعني حتى أبحث عن مسجد آخر، أنا أحب أن أصلي هنا، لكن هل ستستمر على ذلك؟ لا إن شاء الله، الله المستعان، سنخفف وإلى آخر، لابد أن نخاطب الناس بحسن كله. وخرج وانصرف وجلست في المسجد ما يقرب من ساعة، خرجت من المسجد ووجدته واقفا مع أصحابه. حضور حكاية. طيب احكم أنت ساعة وأنت واقف على رجليك مع أصحابك وما صبرت نفسك نصف الساعة، يعني الفارق بين الصلاة التي كانت في العام الماضي وبين هذه الصلاة ما يقارب نصف الساعة، صح؟ أو أقل، أقول 9:30. لكن الناس يقيسون أقيسة لا تصح. طيب لو أن إماما أطال في الصلاة وقرأ جزءا في صلاة التراويح، كثر الناس يعني كما يقال، وإذا أحس المأموم بتعب جلس وخرج من عمله ووجد أن الناس قد فرغوا من صلاتهم يعني منذ أكثر من نصف الساعة أو ما يقرب من ساعة على يعني على الأكثر وذهب إلى عمله، يرى البركة من الله عز وجل في العمل وفي الرزق ويدفع الله تعالى عنه من الأمراض والأوبئة ما كان سينفق عليه الآلاف ببركة طول القيام بين يدي الرحيم الرحمن. أحيانا تجد الإنسان يقول لك والله لا الحمد لله اشتغلت الليلة حليلة وبقالي شهر معالي كبير جدا صح؟ بركة. وأحيانا تجد رجلا يعمل ويعقل لك ولا يوم من أيام زمان والله العظيم ربنا يفرج عنه. هذه الكلمات نسمع. وأحيانا تجد رجلا سليما قويا لكنه لا يملك مالا وقل ما معي مال الحالة والحالة. وتجد رجلا يملك الملايين وعنده مرض خطير يقول خذوا المال خذوا الملايين وأريد أن أعيش سليما كأي رجل كأي فلاح كأي عامل بس تبعده عن المرض الخطير. كلمات تسمع. طيب لو أنك قمت لله وختمت القرآن ماذا ستخسر؟ أي خسارة أن نكون من أهل القرآن. أناشد إخواني وأقول لهم صبروا أنفسكم على طاعة الله. وجاءت الشكاوى من النساء الشيخ نريد أن نسمع ما من امرأة إلا وقالت نريد أن نختم القرآن. ما هذا يا شيخ؟ النسوة ضعيفات لا يتحملن القيام. أرسل وتكلم وقل نريد أن نختم المصحف هذا شهر في السنة. لماذا صنع الشيخ هذا؟ نظرا لظروف الحر ولأن الناس لا يعملون في فترة النهار وإنهم إذا صلوا صلاة القيام وأطلت عليهم سيفرون وحجج. طيب أخذنا بالتيسير لكن ليس هذا في كل عام. إن شاء الله ننوي النية أننا سنختم القرآن إن شاء الله تعالى في كل عام ولنصبر أنفسنا على طاعة الله. والفارق هو بضع دقائق دقائق يسيرة اجعلها لله. أنت في معية الله تفرحون لأن الشيخ اختصر في القراءة. أي فرح هذا؟ أي فرح؟ تفرح لأنك كسبت حسنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أعلم أن الله تعالى قبل مني ركعتين لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين ما فكرت في شيء أو كما قال خلاص ما عادش يهمني. قيل له لماذا ابن عباس ركعتين وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين فإذا قبل مني كنت من أهل التقوى فلا أكترث بعد ذلك خلاص ما عادش في مشكلة عندي. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا. الفرق بين التلاوة الميسرة أو الآيات القليلة والفرق بين الختم فرق لا يكاد يذكر. في بضع دقائق لو أنك خرجت من المسجد وانصرفت إلى عملك وأقبلت على شأنك لوفرت الساعات لا لو أنك صليت في مسجد يسرع في القراءة ثم انصرفت ستقوم بتوفير الساعات. لا والله دقائق ولحظات معدودة. في شهر من أشهر العام وبعضنا لا يقرأ القرآن وبعضنا يظل هاجرا للمصحف هذه فرصة عظيمة أن تسمع القرآن من أوله إلى آخره مرة مرة مرة سنة في سنة في سنة تجد نفسك قد أحسست بحلاوة القرآن وربما أقبلت على حفظه. وأيضا إن بعض الناس يشتكي يقول أحيانا المشايخ يقرؤون بآيات غريبة عليه يعني الشيخ مثلا يعني من النادر أن يقرأ في الصلاة يوصيكم الله في أولادكم ويبدأ في قراءة آيات المواريث نادرة جدا صح؟ وقلما وجدت شيخا قرأ من آيات الأحكام إلا القليل إلا القليل. فتجد أن الناس قد صاروا في غربة لأنهم كانوا في معزل عن هذه الآيات التي لا تكاد تسمع. طيب في رمضان على الأقل أنت تسمع هذه الآيات في سنة وفي التي تليها وفي التي تليها هل إذا قرأ الإمام بعد ذلك في الصلاة ستشعر بغربة؟ لو أنك سمعت الإمام يقرأ آيات الأحكام في الصلاة ثم خرجت من المسجد وسمعت الشيخ في الإذاعة يقرأ، قل الشيخ كان يقرأ منذ قليل، صح أم لا؟ فبيننا وبين القرآن غربة، لأننا لا نطيق الإطالة في الصلاة. مشكلة الشيخ، كدنا أن نموت خلف الشيخ. وكلنا يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب، من أما منكم فليخاف، خلاص يحفظ عن ظهر قلب. لماذا؟ لماذا؟ صبر نفسك على طاعة الله، وإذا رأيت الإمام قد أطال فاجعل صبرك لله واصبر، وما صبرك إلا بالله. صبر نفسك لحظات دقائق، كم ضيعنا من ساعات في المعاصي، وأنا من هؤلاء، ساعات طويلة ولا نشعر بالوقت. لماذا تعاملت مع الله بالساعة؟ الشيخ اليوم خرج الساعة 9، غدا 9:05، زود 5 دقائق، تتعامل مع الله بالساعة؟ وبعضهم قال ضع الساعة أمامنا حتى نصل، يا سلام، تتعامل مع الله بالساعة؟ والله العظيم لو أن رجلا خطب امرأة وأنا من هؤلاء، ثم عقد عليها وذهب إليها في يوم الجمعة، لتمنى أن الزمن قد توقف. أظن ناس كتير من اللي عاد عاش في اللحظات دي، صح؟ كل من تزوج عاش هذه اللحظات، وأنا من هؤلاء في يوم الجمعة يتأذن للعصر. الليل قد انقضى، الساعة 12، الناس عايزة تنام مش عايز يخرج، لأنه أحب هذه المرأة وأخلص في حبه لها. ولو أننا أخلصنا في حبنا لله وقرأ الإمام جزءا في الصلاة لقلنا يا شيخ لماذا قصرت؟ نحتاج إلى الإخلاص في حب القرآن. رجل يحب امرأة لا يريد أن يفارقها، يريد أن يعيش معها كل الأوقات. كذلك رجل أحب القرآن لا يريد أن يصرف دقيقة من حياته إلا في سماعه. فإذا وصلت إلى هذه المنزلة كنت من أهل القرآن، حفظت القرآن، فهمت القرآن، تدبرت القرآن. لكننا كأننا نقف على الشوك، الشيخ أطال يا أخي اجلس، ما في مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض صلى وهو قاعد، لكن مش لازم توقف يعني تحل صحتك كل الصلاة. ولماذا لو أحسسنا بشيء من الألم في أرجلنا؟ ماذا لو حدث ذلك؟ يعني رجل وقف في الصلاة مثلا والشيخ قد أطال في صلاة القيام مثلا في الختمة أطال، ويشعر الإنسان بألم في ساقيه، هل تظن أن الله سيضيع هذا الألم؟ أنت فاكر أن الألم ده ملوش أجر عند الله؟ ده أنا بقول فرضا. لا والله، لا والله، سيكافئك الله بالجنة، لأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. يجي الصابر، تعال أنت صبرت في طاعة الله، نعم، اغرفوا له من الحسنات غرفة، لا حساب ولا عذاب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت صبرت في الموقف الفلاني وجعلت صبرك لله، وما اشتكيت وما شنعت وما فررت من المسجد وذهبت إلى الزاوية المجاورة، ها، وما تركت المسجد أصلا، والله ما أنت عايز أخش ده احنا هيموت. لماذا هذه الأشياء؟ صبر نفسك على طاعة الله. طبعا يعني أنا لا أقول هذا الكلام لأننا نصلي صلاة طويلة، أنا أقول تعليقا على بعض الذين نثروا هذه الكلمات. الشيخ أطال خفف عليه، لا لا، تخفيف مطلوب، لكن نحن نريد همة عالية. أنا أريد أن أخفف، أريد من رجل من المأمومين أن يقول لي يا شيخ لماذا لا نقرأ قراءة طويلة؟ يا أخي نريد أن والله هذه قيلت لي من بعض الإخوة الأفاضل، بعض الناس طبعا، يعني أقول من بعض المسلمين، إذا نظرت إليهم يعني ليس من العلماء ومش من أصحاب اللحن زي ما أنت فاكر، يعني أناس من المسلمين لكنهم أحبوا القرآن، والدليل على ذلك أنهم قالوا لي هذه الكلمات. يا شيخ هذا شهر في السنة ونحن ننتظر سماع القرآن، ونحب أن نختم القرآن ونحب أن نردد هذه الآيات خلفه، فماذا لو أننا قرأنا واجتهدنا في القراءة؟ ومن أراد التخفيف فليذهب إلى مسجد آخر. لماذا ألزم الإمام أو ألزم غيره بالتخفيف؟ أو لماذا يفرح لأن الإمام يقرأ بنصف الصفحة؟ لماذا نريد أن نتناعم؟ والله هذه قيلت لي من محب القرآن من الرجال والنساء. يعني خلاص اكتفي على هذا القدر. صلى الله تعالى أن يبارك فيكم. وأقول أخيرا أحبكم جميعا في الله، وهذا العتاب يدل على المحبة. لو أن رجلا تحدث مع إنسان والإنسان الآخر قال له كلاما شديدا، فكتم الآخر في نفسه بقى معبعب يشوفه مش عايز يقول ازيك الله يسلمك ومن جوه اسوي، يبقى ده صديقه؟ طيب لو أنه كان يحب هذا الإنسان وأخذ وبعد قال له والله يا أخي في شيء في صدري أنت فعلت وفعلت بصراحة، يعني هذا يخالف الشرع وهذا وهذا، وأنا أنصح نفسي وإياك بعدم بعدم، وقال له الآخر جزاك الله خيرا لن أعود، يكون في صفاء؟ صفاء. أنا أصارحكم بما في نفسي، هذه الصلاة لن نصلي هذه الصلاة إن شاء الله بعد ذلك. وطنوا أنفسكم على الصبر، اصبر والفارق قليل. اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك وارزقنا صبرا عن معصيتك واجعلنا من عبادك المخلصين، وارزقنا حب القرآن وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اعف عنا في هذه الليلة المباركة واقبل منا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.